السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن وفاة أمه صلى الله عليه وسلم، ثم حادثة النبي مع الراهب بحير الراهب، ثم حلف الفضول الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات جد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعاه عمه أبو طالب. كان عم النبي صلى الله عليه وسلم لا مال لديه، لم يكن من أهل الغنى، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم على رعي الغنم، على رعي الغنم صلى الله عليه وسلم. وقال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه، قالوا: وأنت؟ لما قال لهم ما من نبي إلا ورعى الغنم، فقالوا له: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة صلى الله عليه وسلم. والعلماء يعني يتكلموا: يا ترى إيه السبب، ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا قدر الله وألهم الأنبياء أن يرعوا الغنم قبل النبوة، إيه السر في هذا الأمر؟ قالوا: فيها حكم، منها أنه يحصل للنبي التمرن برعي الغنم على ما يتلقونه بأمر أمتهم في مخالطة الغنم. يعني هو بيخالط الغنم يحتاج واحد الصبر، صح؟ لأنه بيخرج مع طلوع الشمس يأخذ الغنم بتاعته عشان ترعى، ويعود مع غروب الشمس، وطول اليوم محتاج صبر ومحتاج حلم، لأن الغنم بيتفرقوا، ده تروح الناحية دي ودي تروح الناحية دي ودي تروح الناحية دي، فالأمر ده يحتاج إلى حلم، ويحتاج أيضا إلى شفقة، يحتاج إلى شفقة على هذه الغنم، بيتعلم منها التواضع. حتى أن سكن الراعي الغنم تجد هو سكن بسيط، هو تجده إنسان متواضع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السكينة في أهل الغنم. كده حتى الغنم كده هو ماشي كده قاعد يعني بالراحة كده، وهي على قده كده ماشي، فتلاقي كده سبحان الله إن الأصل إن أصحابهم فيهم اللي الهدوء دوت. وقلنا إن بيتعلم صلى الله عليه وسلم من إنه يكتسب من قوت يده، هو يتعلم إن هو صلى الله عليه وسلم أو النبي عموما، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن موسى رعى الغنم وإن داود رعى الغنم، بل في هذا الحديث قال: ما من نبي إلا ورعى الغنم، يعني الكل رعى هذه وتمثل بهذه المهنة. فيكتسب، يتعلم الحل، يتعلم إن هو، وممكن يعني سبحان الله من تواضعه أنه قد يصيبه رذاذ البول، بول هذه الأغنام، فيبدأ يتعامل معها. أيضا قالوا: منها يتعلم الشجاعة. كيف يتعلم الشجاعة؟ قالوا: حتى يحميها من أن يأتي إليها حيوان عاوز يأخذ غنم ولا يأذيها، فلازم يبقى يتعلم الشجاعة ويقدر يحافظ على ما معه وما استرعاه مالك هذا المال يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وبعد رعي الغنم اشتغل صلى الله عليه وسلم بالتجارة، اشتغل بالتجارة. لكن في حاجة مهمة جدا من إلهام الله للأنبياء أن يرعوا الغنم، ألا وهي تمكين الشباب وتمكين الأطفال، وأن هم يتعلموا كيفية الاحتكاك بالحياة ويشتبكوا بالحياة، وأن لازم يتأهلوا ويكون عندهم مهارات حتى يستطيعوا بعد ذلك أن يستعملوها في مرضات الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة، وكان في الوقت ده في امرأة عفيفة جدا مشهورة، أن هي سيدة قريش، هي خديجة بنت خويلد. وصف لها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لها بقى على كريم أخلاقه وأمانته والكلام الكبير دوت، وهي من بني مخزوم. المهم اختارت النبي صلى الله عليه وسلم انه ياخد ايه، ان هو اللي يكون مشرف على الركب بتاع القافله بتاعتها التي تذهب الى الشام. وارسلت معه غلاما يقال له ميسره، كان معاه اسمه ايه ميسره. ميسره ده طبعا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشاف كل خير، فلما رجع إلى مكة أخبرها من كريم خلق النبي وحسن تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو في التجارة حتى في واحد باع لي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال له الرجل وحصلت ملاحاة يعني شد كده وشوية توتر، فقال له احلف باللات والعزة، أنت قريشي بقى وبتاع، أنت بحلف باللات والعزة. فقال النبي ما حلفت بهما قط وما مررت عنده إلا وأعرض عنه أصلا، أنا مالي ومال القصة دي. فسبحان الله فنبل عند هذا الرجل لما قال ذلك. مهم ميسرة رجع وحكى لخديجة ما حكى. لما خديجة حكت سمعت الكلام ده فبتحكي الوحدة صحبتها، هذه المرأة اسمها ايه نفيسة، فبتحكي لنفيسة دي. فأول ما هي سمعت الكلام ده عملت ايه، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا محمد لما لا تتزوج؟ قال ما ليس معي مال كثير، يعني مش معايا الأمور لسه وباع وكذا. قالت له أعرض عليك امرأة ذات جمال ونسب وكفاءة ومال. قال من؟ قال خديجة. ويعني هي توسطت إن هي راحت قالت لخديجة، وسبحان الله ولما طلبت هذه المرأة من خديجة أخذت أعطتهم موعد وأتت بعمها وعقد الأمر وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. كان سنها على المشهور 40 سنة، وكان سن النبي 25 سنة. كانت تزوجت قبل النبي برجلين، تزوجت قبل ذلك برجلين صلى الله عليه وسلم، وقد أحبها النبي حبا شديدا ولم يتزوج عليها في حياتها أبدا. حتى ابن حجر قال كلاما نفيسا، قال لم يحب لها أن تعاني من آلام وتعب الضرة، يعني لم يرضى لها النبي هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. كانت ليها منزلة عالية جدا جدا، إن هي ديت اللي كانت الأمن والأمان. لما كان في الغار وارتجف فؤاده نزل على عمه ولا نزل على مين؟ جري على الأمن بتاعه والأمان، خديجة رضي الله عنها. أولاده كانوا كلهم من خديجة ما عدا إبراهيم، كان أولاده كلهم من خديجة، أو الولاد أو البنات، رزقه الله سبحانه وتعالى من خديجة الولد، رزق منها عبد الله والقاسم وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. سبحان الله أولاد النبي خاصة الذكور يعني كلهم ماتوا وهم صغارا، ورغم أن في بلاء يتسلى به من يفقد الأولاد وهم صغار أو لم يرزق بنين، ولكن قالوا فيها حكمة كبيرة. ما هي الحكمة؟ قالوا لعل هذا الولد أحد الأولاد دول لو كان كبر كان الناس ممكن تعظمه تعظيم، وكانوا يغلوا فيه حسب ابن النبي ابن النبي ابن النبي، وكنا ندخل في متاهة. النهاردة الابن يعني مسك مصلحة حكومية وحدش بقى يتكلم معاه، فطبعا ابن النبي فدي كانت ايه، فأراد الله أن لا يتعلق الناس إلا برب الناس. قلنا النبي تزوج وعنده كم سنة؟ 25 سنة. بعد 10 سنوات حصل موقف جديد، موقف مؤثر جدا في حياته. لما بلغ النبي 35 من عمره وقع أمر مهم، وهو أن قريش قررت إعادة بناء الكعبة. ليه؟ لأن كان في بعض أحجارها بدأ يتساقط، ولأن كان في سيل شديد جدا، وأن حصل لها حرق، كان في واحدة جت يعني تعمل البخور وبتاع، فليه الحريق مسك الكعبة وأذى بعض منها. واختلفوا هل يرممون البيت نصلحه ولا نهدمه ونبني من جديد؟ من قائل نرمم، ومن قائل نهدم ونبني من جديد. فقام الوليد بن المغيرة وبدأ يقول لهم: والله لنهدمنه ولنبنينه من جديد. قول احنا هنهدمه ونبنيه من اول ايه؟ من اول وجديد. يا حاج اهدى الله يهديك. فقالوا: انا نخاف ان نصادف اذى. او احنا لسه عامل فيه بقاله فتره قليله، بقاله قد ايه عامل فيه؟ 35 سنه، يعني ده احنا شفنا الطيور الابابيق، فمش عاوزين المكان ده. طبعا بعد حادث الفيل الموضوع بقى معظم جدا عندهم، لان النبي ولد في عام الفيل ودلوقتي عنده 35 سنه، فالناس لسه في ذهنهم الموضوع، موضوع مش منسى. فقالوا: انا نخاف ان نصاب بأذى. قال: واي اذى وانتم اردتم الخير؟ انتوا عاوزين الاصلاح ام الفساد؟ قالوا: فابدا انت، مش انت عاوز؟ يلا بسم الله توكل على الله، فابدا انت. قال: نعم. فجاء الوليد إلى الكعبة ورفع الفأس وقال: اللهم لن ترع، ما تخافش. أو سبحان الله بقى، جاهلية، وهو ده مبلغه من الايه؟ من العلم أو من الجهل. فبيقول له: ما تخافش، احنا مش لا نريد إذاءك، فكل الموضوع بس احنا عاوزين ايه؟ نبني البيت يعني. فضرب ثم انتظر، مستني ايه؟ ان يصيبه الأذى، فلم يصب بأذى. فقال: أيها الناس اهدموا. فقالوا: لا، حتى تصبح وأنت سليم. طيب ليه؟ يعني هو مثلا قرار العذاب مثلا نزل، بس عقبال ما ينزل من السماء ويوصل الأرض هياخد وقت، فنستنى للصبح. سبحان الله، كل من يبتعد عن نور الوحي لابد أن العقل يفسد. فالمهم قالوا ايه؟ لا لا، حتى ايه؟ حتى تصبح. فلما أصبح ولم يصب بأذى قاموا جميعا فهدموا بيت الله الحرام. وطبعا الموضوع وبدأوا إيه؟ يرجعوا البنى، وهي خلاص هدموا، هيبدأوا يبنوا إزاي؟ لا، موضوع معظم عند ليه؟ عند الكفار. هو أبو لهب بقى والطقم ده كان معظم، عشان إحنا بعد شوية كده هيجي معانا إيه؟ في نوع جديد من الكفار، الموضوع دي ما تفرقش معاهم. المهم قالوا ايه؟ قالوا: لا، مش اي حد هتخش كده تبني، لا ده الموضوع كبير. وبداوا يقسموا البناء على القبائل. ناحيه شق الباب مين اللي هيبني ناحيه الباب؟ قال لك: بنو عبد المناف وبنو زهره. القبيلتين دول انتوا عليكم على قد الباب. مين اللي هيعمل ما بين الركن الاسود واليماني؟ قالوا لك: بني مخزوم. بني مخزوم بقى اللي دول اللي هيعملوها. خديجة من بني مخزوم بالمناسبة يعني. طيب الشق بتاع الحجر، قال لك: ده تقيل، ده عاوزين دول الناس العتاولة، فمين اللي هياخده؟ بني عبد الدار، دول اللي خدوه. طب مين اللي هيحط الحجر؟ لا، دول دونها الرقاب. طب انت، ما احنا اتفقنا ما نوزع دي. قال لك: ليه؟ دي ما فيهاش توزيع، انا اللي هشيل. ده يقول له: انا اللي هشيل. ده اللي يقول له: هشيل. لما اختلفوا مع بعض عملوا ايه؟ جابوا جرة فيها دم وعملوا ايه؟ وراح بنو عبد الدار وبنو عدي بن كعب حطوا ايديهم في الجفن المملوءة دم دي وسموها لعقة الدم، تعاهدوا على الرهاب الهينة اللي هنبح. وظلوا أربع أيام، أربع ليالي، وقيل خمس، مش عارفين يعملوا أي حاجة. فجي واحد يعني بيفكر شوية اسمه أبو أمية ابن المغيرة المخزوم، قال لهم: اجعلوا بينكم يا معشر قريش فيما تختلفون فيه، أول من يدخل عليكم من باب بني شيبة فيدخل عليكم اليمين. فانتظروا فإذا هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كأن الله يعده من البداية أنه يزيل النزاعات ويزيل الشقاق. فلما دخلوا قالوا: رضينا رضينا رضينا رضينا، خلاص انه الصادق الامين، عارفينه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بذكاء وفطنه قال لهم: ضعوه بعدما فرش ثوبا، قال ضعوه على الثوب. فلما ضعوه قال لكل قبيلة تأخذ بطرف من طرف هذا الثوب. ثم رفعوه، فلما رفعوه وكان بمحاذاة البيت أخذه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وضعه صلى الله عليه وسلم. لما في برضو حاجة، هم جم يبنوا، اتفقوا اتفاق زي ما احنا ممكن اتفاق رجولة، قالوا لا يدخل في بناء هذا البيت إلا مال طيب، فلا يقبل مال ربا ولا ميسر ولا مهر بغي ولا مال مسروق. يعني انتوا عارفين المال الحرام من الحلال؟ لا، في وقت الجد بنبقى عارفين. فقالوا لا، قالوا خلاص. طب لو ما جم يبنوا، طب يلا يا جماعه طلع المال، طلع المال. جابوا المال، جمعوه، فوجئوا ان المال الحلال ده مش يكفي يبني الكعبه كلها. لا اله الا الله. طيب هيبنوا ايه؟ بنوا الكعبه زي ما انتوا شايفينها دلوقتي. وبعدين المكان اللي باقي اللي هو النفقة قصرت عنه، اللي هو اللي احنا بنسميه حجر اسماعيل. حجر اسماعيل ده من ايه؟ من الكعبة. ولذلك وانت بتعمل العمرة، نسأل الله ان يعجل بذهابنا واياكم اليها، واحنا بنعمل عمرة لو طفت من جوه الشوط ده مش محسوب، ما يتحسبش، لازم من بره. وراحوا حاطين السور ده ليه؟ عشان يفهموك، يقول لك خلي بالك دي من معانا، بس والله ما معانا فلوس. سبحان الله، عشان كده كل عم تشوف المنظر ده تفتكر ايه؟ ان الكفار عم جم ناحيه البيت، قال لك المال الحلال. لا، دي عاوزه مال طيب دي، كده لما الواحد يجي يطلع عمره ولا حاجه، حتى يعني خليك زي الناس دي، عندك المبدا ده، لا ده هات مال طيب طيب يعني. سبحان الله. لكن الكعبه انتهت على كده، سابوها كده. كان للكعبه بابان، باب المشرق وباب المغرب. لما جم يبنوا عملوا ايه؟ جعلوا له بابا واحدا. كان في بابين؟ لا، هيبقى باب واحد. والباب ده كان على الارض، يعني منك كنت ماشي على الارض تروح داخل كده الكعب؟ لا، رفعوه فوق. طيب ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، هو يحكي لعائشه، فعل ذلك قوم ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. ويعني اللي هم مش عاوزينه يقولوا عاوز تخش اطلع، تيجي يطلع على الدرج يروحوا ايه؟ موقعين، مش عاوزينه يخش. فخلاص بقى، وبداوا يتعاملوا ايه بهذا الامر، وهم اللي المسيطرين على هذا الامر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه بيقول لها ايه؟ لولا ان قوم حديث عهد بجاهليه فاخاف ان تنكر قلوبهم أن أدخل هذا الجدار البيت لفعلت. يقول أنا بس أنا إيه؟ أصل هيقول لك الحق محمد اللي بيقول لك بعظم التوحيد وجاي كذا، أول حاجة عملها هد الكعبة. وما حدش هيقول إيه ده رجعها على الصح والكلام ده كله، لا لا لا لا لا. ولذلك يا جماعة من تأليف القلوب ترك ما ليس بواجب وليس بفرض. في حاجة ممكن تألف بها القلوب اتركها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ تركها. طيب البيت اتساب كده، عبد الله بن الزبير جه سنة، بن زبير جه سنة 65 هجرية. لما ربنا من عليه واستتب لي الأمر، عمل ايه؟ قال لك أنا هرجع الكعبة زي ما كانت، وإيه؟ وندخل الإيه؟ حجر اللي احنا بنسميه حجر إسماعيل، اللي هو الحطاء الحطيم ده. ده يدخل داخل الكعبة. ويلا بسم الله، وراح عامل وطول كمان. طبعا الكعبه كانت طولها 9 أذرع ايام سيدنا ابراهيم. لما جم هم بنوها اهل مكه خلوها 18 ذراع. جه ابن الزبير زود 10 ودخل فيها ليه؟ في المكان ده. لما ابن الزبير خسر مع عبد الملك بن مروان ايام بقى الحجاج والكلام ده، وحصل اللي حصل، عبد الملك بن مروان هو الحجاج، يلا بسم الله هد الكعب رجع تاني. ليه؟ قال لك ده هو اللي ألف الحديث ده، ولا في أي حديث أصلا بيقول كده ولا بتاع. وجي في آخر العمر إن عبد الله عبد الملك بن مروان لما عرف أن عائشة قالت ذلك، بكى وقال يا ليتني ما فعلت، لأنه ما كانش عارف، كان فاكر إن ده أحيانا بقى في وقت الفتن الناس بتصدق القيل والقال. فسبحان الله، فإيه راح مرجعها. جه بعد في عهد الدولة العباسية في خلافة المهدي، أراد الخليفة أن يعيد بناء الكعبة ويدخل فيها ليه؟ زي ابن الزبير عمل، يدخل فيها الحطيم تاني اللي هو حجر إسماعيل اللي احنا بنسميه. فراح سأل الإمام مالك، قال له إيه؟ لا تفعل. طب ليه يا إمام مالك؟ قال أخشى أن يتخذه الملوك لعبة، هذا يهدم وهذا يبني، بل الباب ده يتقفل. ومن يومها أغلق هذا الباب. لأن لو استشعر كده احنا في اليومين دول بقى كل شوية يقول لك والله احنا رحنا الكعبة السنة اللي فاتت في رجب، جيت اروح تاني في محرم لقيت الدنيا ضايعة، الباب جه الناحية دي والباب الناحية دي، كانت هتبقى بقى. ولذلك رضي الله عن الإمام مالك، وأسأل الله أن ينزل على قدره الرحمات. شوف الأمة ممكن تعصم بفتوى واحد موفق، إمام دار الهجرة. قال له أنا أخشى أن يتخذه الملوك لعبة، هذا يهدم وهذا يبني. فاستقر الأمر على ما أنتم ترون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا البيت تشريفا وبركة وتوفيقا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم زيارته كل عام. أسأل الله لي ولكم حسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.